تعامل. تيجي الفلوس تحت التيوس والكل بيجامل، قدامي واقف مفيش مقارنة، هنا تدوس فرامل. ادي نفسي وصف قلوبها بنام واختم بطولتي لكم في الحال، خلاص بقيت في الكل بشار، ما بقيتش مدي لحد امان، اخدهم كتير مش طامل فيه، عايشين في دور المبنى عليه، فاكر ان هنموت من بعديه، رجعنا احسن زي زمان. عم الشباب جالوا اكتئاب اصل الغزاله سايباه، شاف الدموع صف التراب مش جايه سكه معاه، عمال يشوف حزن وعزان ما هو اغلى خلق الله، فهو يا غالي خليك مثالي ازاي تباها. احساس مفيش مش عارف اعيش والكل محاربني، طول عمري دغري ما بختشيش والكل بيسيبني، احنا القدام فوق التمام هو انت مين يا ابني، فبلاش كلام روح ونام والصبح انت حاسبني. انا ربي كلب عشان يوفيه، انا صعب نتلو مش بيجيه، بدل معايا وشادد حيل الكل هيقدم خدمات، ناس بالفلوس بتبيع معتاد، ناس بالفلوس يابا تكسر عين، حلوه الفلوس مش بزهق منها، انت اللي عين انسان في حياتي. عارفك اصيل ويا الحريم ما تقول لهمش مفيش، والناس تقول انك زعيم بس انت من الخفافيش، بطل جحود خليك لطيف مش خدت فرصه تعيش، وبقيت مهم بسيت يا عم مهزولك على فيش. ايام زمان كنت الامان دلوقتي من الاخصام، والله العظيم بزعل عشان انا جوا مني تمام، وقت الدموع ما بشوفش نوم كل العيون بتدام، عاملين فراودة سبح ومافيا واخدين على الاجرام، عامل تكر ومهم عوضة يا ابن انت اخرك عدش وشمطة، ما بقتش ناقصة خلاص اللي انت صعلك ومحطوط وسط ملوك، ايه الفرق بيني وبينك شاسر، اول ما جالي بس انت تكاسر، بلاش تعيشينا دور اللازم صدقني تغلط هناك، ما بقاش في فرح بقى كله جرح وابن الحلال تعبان، هيجيب منين والبر فين ما هو من زمن شقيان، ويا ريت يلاقي راحه وسعاده وحتى بره امان، صدق اللي قال ان الزمان